وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تذنيبان محصل التذنيب الأول. في هذا التذنيب الأول نقول شيئا بسيطا، نقول الواجب النفسي إذا وافقه وامتثله الإنسان مثل الصلاة حج، يستحق الثواب، وإذا خالفه استحق العقاب. إنما السؤال الذي نريد طرحه هو أن المكلف لو ترك مقدمة من مقدمات الواجب النفسي، خالف الوجوب الغيري دون النفسي، لا تقل دون النفسي، خالف الوجوب الغيري، فهل يستحق على مخالفتي هذا الوجوب الغيري او امتثله؟ فهل يستحق على امتثال هذا الوجوب الغيري الثواب او العقاب، ام ان الثواب والعقاب مختصان بامتثالي ومخالفة الواجب النفسي، واما الواجب الغيري فليس عليه لا ثواب ولا عقاب. ما هو الصحيح بنظركم الشريف؟ ما هو الصحيح بنظركم الشريف؟ هل مخالفة وموافقة الواجب الغيري، الواجب الغيري توجب الثواب والعقاب أم لا؟ الآخر يقول لا لا، والوجه في ذلك أمران. الوجه الأول أو الأمر الأول هو أن الثواب يستحقه المكلف بسبب قربه إلى المولى بامتثاله، والعقاب يستحقه بسبب بعده. ومن الواضح القرب والبعد يحصلان بسبب ماذا؟ امتثال الواجب النفسي. امتثال الواجب النفسي يوجب القرب الى المولى، مخالفته توجب البعد، فيستحق الثواب والعقاب. اما موافقة الامر الغيري ومخالفته لا توجب قربا اكبر من القرب الحاصل من امتثال الواجب النفسي، ولا بعدا اكبر حتى أبالي. يترتب العقاب والثواب على الواجب الغيري. ولنا منبه وجداني على ذلك، لو فرض وقت الحج صار، انا ما صار بناي احجة بس صار بناي اشتري شي يسمونه، لاني شي يسمونه يلبسوهن شنو؟ هذا الثوب ثوب الاحرام، لان حلوات لا باس بيهن، اشتري من هميان بطاقة الطائرة، جوازه ما حضره، بعد شنو؟ لكن حج ما اروح، مقدمات سيئتهم، امتثلت الواجب الغيري، لكن واجب النفسي لا يا اخي. وفي يوم القيامة يقول لي شيخنا انا قليلا على هذه، لا ولا روح احسن ولا اشر احسن. شيخ لمن حج يقال احسنت، للحج لا يقال احسنت ابدا. اذا هذا دليل انه المقدمات قرب لا يحسن، فالثواب ليس بموجود، لان الثواب بشروطه، وباتيان المقدمات لا يحسن الثواب. هذا منبه وجداني على ما قلنا. الدليل الثاني او الامر الثاني ان يقال لو كان مخالفة مخالفة مخالفة واجب الغير توجب العقوبة، يلزم اذا انسان ترك الحج بمقدماته يلزم يوم القيامة كم عقاب لازم ان يعاقب؟ الحج كم مقدمة اليه؟ ما شاء الله كثير. فمرة يضرب يقال خذ هذه واستلمها لاجل تركك الهميانة، وتلك الضربة الثانية لاجل عدم تحضير الجواز، والثالثة لاجل عدم تهيئة البطاقة، والرابعة لعدم ماذا؟ تحضير الذات، والخامسة والسادسة والسابعة يكون بعدد المقدمات عقوبات حينئذ تصير تضاف علما الى العقوبة اليمن على ترك نفس الحج، وهذا مخالف للضرورة وللبداهة. جزما هذا الشيء ماذا؟ ما موجود، حتما ما موجود هذا. فإذا على هذا الأساس يتبين أن مخالفة الواجب الغيري لا توجب العقوبة، وهكذا الامتثال يوم القيامة لا يعطى الإنسان سواء، يقال خذ الحورية الأولى لأجل تهيئة البطاقة، وهي لأجل تحضير شيء يسمونه، والثاني لأجل نبدأ هذا المشماك وطرق ثواب ماذا؟ بالي عرش يسمونه على نفس الواجب. بل هناك شيء نقوله، يمكن اذا المقدمات كانت كثيرة يعطى المكلف ثوابا زائدا. بلي على نفس الواجب النفسي ثواب كثير يعطى اكبر، من باب انه يصير اشق واحمز، وافضل الاعمال احمزها اي اشقها، فالثواب يعطى اذا كانت المقدمات كثيرة يصير العمل اشق، فالثواب يعطى لا لاجل نفس المقدمات بل لاجل الواجب لانه صار احمز واشق. فالحج في ذلك الزمان القديم لعله الثواب عليه أكبر، لأن مقدماته أشق وأكبر من مقدماته في هذا اليوم، لكن الثواب عليه من يعطى؟ على نفس الحج، لأن حج ذلك الزمان أشق من حج هذا الزمان، وهكذا لو ترك المقدمات يمكن أن نقول الإنسان إذا ترك المقدمات لم يشتري الهميانة ولا يحضر البطاقة ولا من الآن يعاقب، لكن على من يعاقب؟ على مخالفة الواجب النفسي، يعني من الآن حصل شروع في مخالفة الواجب النفسي، إذ بتركك الهميانة معناه ماذا؟ عجزت نفسك عن الحج بتركك بطاقته عجزت نفسك عن الحج فتعاقب ولو قبل ان يجيء وقت الحج. قبل ان يجيء وقت الحج تعاقب قبل وقت الحج. عند تركك للمقدمات تعاقب على مخالفة الواجب النفسي، لان من الان حصل شروع في العصيان الواجب النفسي. هذا ما تعاقب، هذا العصيان والثواب صار على نفس الواجب النفسي لا على امتثال ومخالفة المقدمات. ومن خلال بياناتنا هذه اتضح دفع اشكال. اذ لعل قائلا يقول: يا شيخنا كيف تقول مخالفة او موافقة الواجب الغيري لا توجب الثواب، مع انه وردت عندنا روايات تقول: من مشى لزيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه كان له بكل قدم أو بكل خطوة يرفعها كذا وكذا من الثواب. هذا ثواب عليه من على المقدمات. كيف تقول على أن المقدمات ليس لها أو عليها ثواب؟ هذه معنى الروايات تثبت الثواب على نفس الخطوات. الجواب التضاد، نقول الثواب يعطى على نفس الزيارة لا على الخطوة، وإنما ويزداد الثواب بسبب الخطوات، وكلما كانت الخطوات أشق كلما كان الثواب المعطى على نفس الزيارة أكبر. وإنما نسبت الروايات الثواب إلى الخطوات دون الزيارة لأنها السبب لزيادة الثواب على نفس الزيارة، وسبب الشيء ينسب إليه جزاء ذلك الشيء، نتيجة ذلك الشيء. في البلاغة ينسب ذلك نعشاء البلاغية. أطلت الحديثة أفهرس من الأول الخلاصة في هذا التذنيب الأول، نقول بأن موافقة ومخالفة الواجب الغيري لا تستدعي ثواب ولا عقوبة. لماذا؟ باختصار لوجهين: لأن لا توجد قرب ولا بعد، والثواب عقاب من لوازم القرب والبعد. وثانيا بالوجدان بالضرورة بالبداهة، من ترك واجبا له 20 مقدمة 30 مقدمة لا يعاقب ب31 عقاب، 30 على كل مقدمة واحد لأجل ماذا؟ لا، وإنما عقاب واحد. ومن أتى بواجب له مقدمات كثيرة لا يعطى حوريات بعدد المقدمات والواجب. لا استدركنا بعد ذلك، قلنا على أنه إذا كان له مقدمات يمكن على أنه الثواب يعطى من حين ماذا؟ يعطى الثواب ماذا؟ بلي يعطى الثواب على العمل أكبر بما أنه صار أشق، أو يعاقب الإنسان من الآن حين ترك المقدمات بما أنه من الآن يصدق ترك الواجب النفسي. ثم قلنا ببياننا هذا يندفع الإشكال أنه كيف نسب الثواب إلى الخطوات. قلنا بأنه الثواب على نفس الزيارة، وإنما نسب إلى الخطوات باعتبار أنها هي التي صارت سببا لحماسة الفعل طبق عبارة تذنيبان الأول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسي. نفسي بلي خب بلي صلاة بلي. عطى التفسير وموافقة الامر النفسي. عطى التفسير على امتثال بلي يستحق الثواب على امتثال الامر النفسي. السعادة لا ريب يقول الاخر بلي بلي بلي لا ريب في استحقاق الثواب. قد واحد يقول شيخنا فيه ريب لان علماء الكلام عندهم بحث ان الثواب يستحقه المكلف. انت اذا تصلي يعني تستحق على الله حورية؟ يقول لا تفضل هذا من الله، انت واجب عليك ان تصلي. والله ما لازم يعطيك الحورية حتى بدال ما يوجب عليك الصلاة حتى تصير خوش عدمي ان يعطيك حورية حين اذن كريم، يعني لمن فعد لك هذه. فهذا تفضل من الله عز وجل. لا انه هذا بحث في عند علماء الكلام موجود، فمع هذا البحث والتردد في علم الكلام لا معنى لان الاخر يقول لا ريب في استحقاق الكرام. لا ريب لا تقول، لا ريب لا تقول، قول على انه الاول يستحق الثواب المكلف على امتثال الامر النفسي. رايك التبديل الموضوع وانا اقول لا ريب والامر سهل يا اخي امشي. خب هاي لا ريب الاولى، ولا ريب الثانية هذا يستحق العقاب في هاي لا بس هاي لا ريب ولا موثب انا اكل ريب. يعني ماذا يكون هذا في العقاب؟ احنا قلنا فيه تردد مو انه في العقاب ولا ريب مناسب يستحق العقاب، يعني لا ريب يستحق العقاب. هاي استحقاق عطف على ذي استحقاق على عصيانه، يعني عصيان واجب النسي ومخالفته عقلا يستحق الكلام هنا. واما استحقاقهما يعني الثواب والعقاب على امتثال الامر الغيري على امتثال الغيري او مخالفته يا اخي ففيه اشكال. انت رأيك شنو ايها الاخر؟ رأيي فريده وان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقة الامر الغيري ومخالفة الامر الغيري بما هو موافقة ومخالفة. لماذا قال بما هو موافقة ومخالفة؟ يعني للامر الغيري، يعني للامر الغيري لانه قلنا كما تقولتي مخالفة الامر الغيري بما انها يصدق عليها مخالفة الامر النفسي، لان الانسان اذا ترك حضور الجواز في الوقت المناسب من الان يصدق على مخالفة هذا الامر الغيري، يصدق على انه خالف الامر فبهذا الاعتبار يستحق العقاب بما هي هذا مخالفة الامر الغيري صارت موجب العقاب بما هي مخالفة الامر النفسي في الحقيقة. ايه وهكذا موافقة الامر الغيري بما هي موافقة للامر النفسي يستحق الثواب العقاب، لكن هذا راح يصب بالتالي في الحقيقة على الامر النفسي لا على الامر الغيري. فلذلك يقول كانت عدم استحقاق على موافقته ومخالفة الامر الغيري بما هو موافقة ومخالفة يعني للامر الغيري بهذا الاعتبار يستحق، وان كان بما انه يصدق عليها موافقة ومخالفة للامر النفسي يستحق الثواب العقاب. طب الوجه ماذا؟ امران قلنا هذا الامر الاول اللي هو الامر الثاني بعدين يأتي الامر الاول. هذا الامر الثاني ضرورة استقلال العقل، العقل يستقل لان الذي يترك الحج الذي الحج له مقدمات كثيرة لا يستحق هذا المكلف عقوبات لعدد المقدمات، وهكذا اذا امتثل ثوابات لعدد المقدمات لا يستحق. ضرورة استقلال عقب عدم الاستحقاق الا لعقاب واحد او لثواب كذلك، كذلك عن شنو واحد شوية فيما خالف الواجب، فيما اذا لم تأتي بالواجب ولم تأتي بواحد من مقدمات الحج ابدا ابدا على كثرتها اي في صوت المخالفة لا تستحق عقوبات متعددة بعددها، او في صوت الموافقة او وافقه واتى بما له من المقدمات يعني ما تستحق ثوابات لعدد المقدمات. نعم هذا الاستدلال قد تزاد المثوبة لكن على ماذا؟ على الواجب النفسي. اذا المقدمات اكثر لانه اشق واحمس. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة. هنا تعليق ايه يكون تعليق مهمة قوله على المخالفة اي على مخالفة ماذا؟ واجب النفسي. التبت يا اخي على مخالفة الحج مش وقت عند تركك للمقدمات لتحضير الجواز لما تترك تحضير الجواز لا بأس وأن تحق العقاب من الآن على ترك الواجب النفسي، بما أنه يترك من الآن هذا شروع في مخالفة الواجب النفسي من الآن، فتستحق العقوبة على مخالفة الواجب النفسي يعني عند ترك المقدمة حينما تترك تحضير الجواز من الآن تستحق، وبالانتهاء إلى ما في وقت الحج من الآن تستحق، لأن من الآن يترك الواجب النفسي وعطيته. اي احسن طب اي بهذا الاعتبار ماذا يستحق اي بلي ليه؟ فاحنا سؤالنا هذا انه من ترك تحضير الجواز بما هو مقدمة يستحق العقاب، بما انه يصدق عليه من الان مخالف للواجب النفسي يستحق العقاب، فاحنا نقول بما انه مخالف للامر غير ما يستحق العقاب. وهكذا هي مسألة التواب، لا بأس أن يزاد التواب بسبب المقدمات، لكن يزاد التواب على ماذا؟ على الواجب النفسي بل مولانا وبزيادة، أي وبزيادة أطف على ماذا؟ استحقاق، باستحقاق يعني نعم لا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة أمام تحليقه، قوله على الموافقة أي ألق مولانا الواجب النفسي فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له، هذا لا بد أن تلتفت له. إنسان أحيانا يحضر الجواز لكن لا لا لا بما هو مقدمة للحج، شنو أي طريقة خل أحضر خل أخلي جيبي تركة أسافر في السفرة تنزهية بطاقة الطائرة هم هكذا وما أدري شنو هم هكذا بعدين صار من أي حج، هذا لا يعطى تواب زائد ماذا على الحج، لأنه لم يهيئ المقدمات لداعي الحج حتى يصير الحج أحمد، الحج إنما يصير له حماسة ومشقة، الحماسة يعني المشقة متى إذا أتيت بالمقدمات بما هي مقدمات لداع، أما إذا لم تأتي بما هي مقدمات لداع بدواعي أخرى كلا بالي. لماذا تستحق الثواب على موافقة الواجب النفسي؟ إذا المقدمات أكثر من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشق الأعمال أحمس الأعمال، وقلنا وبهذا البيان يندفع إشكال، شنو الإشكال؟ أنه كيف الروايات ثبتت الثواب على الخطوات وعليه ينزل ما ورد من الأخبار في الأخبار من الثواب على المقدمات، الله عز وجل يتواب أو تفضل على هذا ينزل على هذا الذي ترضى، يعني ماذا ينزل على هذا؟ يعني الثواب على نفس زيارة الحسين لأنه من باب أن الرسالة الخطوات صار صور للمشقة فيصير ثواب زائد على نفس الزيارة ونسب الثواب إلى الخطوات لأنها صور للمشقة، وجزاء الشيء قد ينسب ماذا قلنا؟ إلى نفس الشيء إلى سبب الشيء بلاغيا بلي بلاغيا بلي، أو إذا هذا الجواب ما أجبك قل تفضل، هل الله عز وجل يتفضل على الحسين؟ بالي يعطي ثوابا لكل من زاره على كل خطوة حورية حورية، إيش يكون في تفضل هذا وليس ثواب، حتى إحنا كلامنا في الثواب هذا لم أذكره أثناء الشرح أنا نسيته، فإما أن نقول هذا من باب ثواب على المقدمة وإما نقول تفضل هذا ليس بثواب الله عز وجل يتفضل من دون أن تستحق، لا بأس أخذ المكلف لا يفعل شيء ولا خطوة الله يتفضل عليه كتفضل لا بأس به هنا أيضا تفضل، هذا جواب ثاني عن هذه الروايات، لا تفضل محفوظ السلام من قبيل أنه واحد يعمل لإنسان كلفني قال لي ابني هذا البيت قلت ممنون جزاك الله خير الجزاء بنيت البيت أعطاني هذا وقال له ثواب قلت له ثواب ومرة لا لم أعمل له بل يقول شيخنا أحبك أنا أحبك أحبك شو سوي من دون أن تعمل لي شيء أحبك يجازيني يعطيني هذا حين أذن تفضل من دون استحقاق تفضل هذا إكرامية إكرامي جيبا وذلك لبداهة أن موافقته يقول قدس سره لابد هكذا نقول. لماذا ننزل هذه الرواية على هذا وعلى التفضل؟ يقول هذا الوجه الأول الذي أنا ذكرته، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا يوجد قربا، باعتبار أنه الشروع في انتفاء الواجب النفسي بل هذا قرب يصدق، أما بما هو أمر غيري لا يصدق عليه قرب ولا مخالفة بما هو كذلك عند ما هو أمر غيري بعدا لا يوجد بعدا. ومن الواضح والمثوبة والعقوبة إنما تكون من تبعات القرب المثوبة عن الثواب. هو كان يقول بدل من تبعات من لوازم محسن كان، لأن التبعة قد ما تستعمل بمعنى اللازم، لوازم الشيء لا يقال له تبعات الشيء، وإنما تبعات الشيء ماذا؟ بعبارة أخرى ماذا بدي؟ على أي حال فالله كان عسر مهم. فهذا الأمر الأول الذي أنا ذكرته، كلمة وذلك تعليل إلى ماذا على هذا الضوء؟ تعليل إلى ماذا يصير؟ إما تعليل لقوله وعليه ينزل، يعني على هذا هذا الذي ذكرنا أخيرا ينزل هذه الروايات. لماذا تنزل؟ وذلك لبداهة وجه التنزيل هذا. وأما تعليل يخرج لقوله فيما سبق، فيما سبق بالي ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد. يعني الدليل الأول يصير هذا تعليل إلى الدليل الأول. لماذا لا يستحق إلا عقاب واحد عند ترك جميع المقدمات؟ لأن مقالة الغير لا توجب إلا قربا بعدا. ولماذا ماذا ثواب للتعليل؟ لأنه لا يوجد موافقة قرب. هكذا يصير التعليل إلى ذاك السياق المناسب. بعد نظرك الشيخ مولانا سوي تعليل لذاك وتعليل لا رأبو مهم بعد مولانا أي إشكال ودك. هناك يا أخي إشكال معروف بين الأصوليين يسمى بإشكال الطهارات الثلاث. إذا سامع بإشكال الطهارات الثلاث فهو هذا، تريد أسوي لك عناوين اكتب إشكال الطهارات الثلاث. هذا الإشكال محصله أن يقال في التهذيب السابق عرفنا أن امتثال الواجب الغيري لا يوجب ثوابا، هذا شيء واحد فهمنا. وهناك شيء ثاني ننبه عليه الآن، وإن لم نقرأه في التغيير السابق لكن نعرفه من البديهيات عندنا، أن الأمر الغيري دائما هو أمر ماذا؟ توصلي وليس تعبدي. لماذا توصلي؟ وهذا قرأنا في مباحث سابقة. لماذا؟ لأن الغرض من المقدمة التوصل الوصول إلى الواجب النفسي، فإذا حصل الوصول ولو من دون قصد القربة، مثلا الآن أنا وجب الحج علي ركبت لا بداعي الأمر الشيء يسمونه الامتثال من دون قصد القربة. يا أخي أنا نايم بالنوم بصاط سليمان جاء وركبت فيه وأنا في النوم، أو نائم وحملوني هذا يصير وما يصير؟ هذا إنسان في المطار ينام حملوه وضعوه في الطائرة أو سقط القربة وما موجود عنده حين ركوب الطائرة. فإذا على هذا الأساس أو ركب الدابة المخصوبة، ليش نطولها؟ وصل هناك وصار خوش آدمي، صار بناء يحيش بعد شنو بخنبطل بعد من الغصب وغير الغصب. فعلى هذا الأساس ما نقول له تعال ارجع ويكون تركب دابة مباحة من جدة وجديد، لا بابا، الغرض هو الوصول والوصول حصل. فالأمر الغيري أمر توصلي وليس أمرا طبعا عبادية يلزم فيه قصد القربة. اذا الان عرفنا خصوصيتين للواجب الغيري، احفظهما يا اخي، احتفظ بهما. خصوصية الاولى هذا انه لا يوجب ثوابا، لانه لا يوجب قربة، امتثاله لا يوجب ثوابا. خصوصية الثانية انه لا يجب فيه قصد القرب لانه توصلي غير التوصل. من هذا سوف ينشأ اشكال. ما هو الاشكال؟ وهو انه الطهارات الثلاث، يعني وضوء، يعني تيمم، يعني الغسل، هذه مقدمات للصلاة، امرها امر غيري، مع انه من وافق هذا الامر الغيري استحق الثواب. اذا تتوضأت الان ثواب تحصلي ولا حصل؟ وقصد القرب فيه لازم ام لا؟ بالي. اذا كيف الامر غيري مع ان كلتا الخصوصيتين فيه مفقودة؟ رجال انت جاوب، اجب عن هذا الاشكال. هذا وقع محل الكلام بين هذا وضع محلا للكلام بين الاصوليين، ويعرف باشكال الطهارات الثلاث. يلا شجعوا. الاخوان عنده اجابة، الشيخ الانصاري بعدين ان شاء الله ننقل له اجابتين، وبعد ما ادري نذكر اجابات اخرى. انا ما ادري الاجابة هذه سألان للشيخ الاخون، اجابة بسيطة لطيفة بسيطة. يقول الوضوء هو في نفسه بقطع النظر عن كلمة مقدمة للصلاة، هو مستحب، مستحب نفسي، نور نور يا اخي نور. انت كل ما تقدر توضح وكرر الوضوء مو الا للصلاة، ايش التدخين؟ ما تقول لي ماي معكم؟ ماي موجود ما شاء الله. تتمكن توضع مرة ماذا بعد اخرى، ثانية ثالثة رابعة خامسة، هذا كله ماذا؟ نور فوق نور. وفي بعض الروايات تعبير جميل سألهم لاسي عن الإنسان الذي يتوضأ بعد الوضوء بل من دون ناقض بينهما، بس أنا ناسي هذا التعبير. على أي حال، فالمقصود الوضوء في نفسه مستحب، في نفسه عبادة، في ذاته بغض النظر عن كل المقدم والشارع المقدس. هذا الوضوء الذي هو مستحب في نفسه جعله مقدمة بما هو في مستحب في نفسه. فالوضوء المستحب في نفسه هذا جعله الشارع بعد ذلك مقدمة، امر به بالامر الغيبي. فالامر الغيري بما تعلق بما هو بشيء هو قبل الامر الغيري، هو شنو؟ هو ماذا؟ هو مستحب نفسه، هو عبادة، هو نور. فيرتفع كل الاشكال. اما الثواب فمن باب هو في نفسه هو ماذا؟ نور. لا تعطى الثواب لاجل امر الغيري، بل لأجل أن الوضوء في نفسه نور عبادة يستحق عليه الثواب. وأما قصد الشيء يسمونه شنو عنه؟ لماذا لازم تقصد القرب؟ لأن هو في نفسه عبادة، اذا لم تقصد القربة لم تأتي. بمتعلق الامر الغيري، لان الامر الغيري لم تعلقه. بما هو في نفسه عبادة، بما هو في نفسه يلزم فيه قصد القرب. فقصد القرب لازم لا من باب الامر الغيري، بل من باب ان الشيء بقطع النظر عن الامر الغيري هو يستحي قصد القرب. لعلك تقول لي شيخنا اذا كان مثل عبادية ناشئ من كون الشيء في نفسه مستحب، في نفسه عبادة لا من جوف الامر الغيري، فمن اللازم ان الانسان حينما يتوضا لا يكتفى منه اذا قصد الامر الغيري. يعني اذا قال هكذا اتأتي بالوضوء لاجل تعلق الامر به، لاجل كونه مقدما للصلاة، لازم ان ما نكتفي به، لان الامر الغير المقدم هو لم يوجد العبادية. من الله الذي اوجد العبادية هو ذلك الاستحباب النفسي. فمن اللازم على الانسان دائما يقصد ذلك الامر النفسي. اشكال ظريف لطيف. يلا تتمكن تجاوب عنه ولا يجيب عنه قبيس سر. يقول نكتفي بقصد الامر الغيري من باب انه يدعو الى ذلك الامر النفسي. كيف يدعو؟ لان الامر الغيري بما متعلق، بما متعلق. بالشيء الذي هو ماذا؟ مستحب في نفسه. فمن قصد الامر الغيري فبالتالي قد قصده. لكن قصدا اجماليا هذا يسمى، هذا قصدا اجماليا يسمى. على سبيل الاجمال قد قصد، قد قصد، قد قصد الاستحباب النفسي. لان انت قصدت التكرار هذا امر الغيري، والامر الغيري اتعلق بما بالمستحب النفسي. اذا على هذا الاساس قد خفضت، قد خفضت بالتالي وعلى سبيل الاجماع الامر الماذا؟ الاستحباب النفسي. فالاكتفاء بقصد امتثال الامر الغيري بما انه يدعو ولو اجمالا، وامتثاله وقصده قصد ولو اجمالا لذلك الامر النفسي الاستحبابي. انتهى. اقول هذا الكلام يتم لمن درس كتاب كفاية الاصول للاخند الخراساني. لازم ان نفترض المتوضع هكذا. اما اذا ما قارئ رسالة عملية، ما قارئ كفاية الاخر، ما يعرف ان الوضوء مستحب نفسي. الناس يعرفون اقول لك مستحب نفسي الوضوء، ما يعرفون هذا الشيء. فاذا ما يعرف هذا الشيء، الذي يعرف هذا الشيء بلي يقول اذا قصد الامر الغيري فبالتالي قد قصد ماذا؟ الاستحباب النفسي. لان هو قاري دريس، يعرف على ان الامر الغيري متعلق بمن؟ بما هو مستحب نفسي. فمن قصده فقد قصده. لكن الذي ما قاري دريس العوام النفس وما يعرف ان الوضوء مستحب نفسي، في نفسه نور ما ادري شنو، ما ادري شنو، ما يعرف هذا الشيء. فهذا لما يتوضا يقول اتوضا لاجل كونه مقدما للصلاه. هذا اصلا رفض المقدمة قضاء الغير من دون أن يقصد ولو إكمالا المستحب النفسي، لأنه لم يعرف الاستحباب النفسي، لم يطلع عليه حتى تقول من قصده فقد قصده. ما التفت شنش أقول أن يولا فافهم أو فتأمل لعله إشارة إلى هذا يا أخي. فهرس ماذا من الأول في التذنيب السابق؟ قلنا بأنه من خصوصيات الأمر الغيري لا توابع على امتثاله، وهناك خصوصية قرأناها قبل دروس ما أدريش قد، أنه الأمر الغيري توصلي وليس عبادي، لا يحتاج امتثال ولا قصد القرب، في سقوطي لا يحتاج إلى قصد القرب. قد يقال كلتا الخصوصيتين مفقودة في الطهارات الثلاث، لأنه يجب فيهم طهارة قصد القربة، ومن امتثل الأمر الغيري له ثواب، فكيف الجواب؟ قلنا الإجابة الآخندية، الإجابة الآخندية الخراسانية أن يقال بأن الوضوء في نفسه هو مستحب وعبادة قبل أن يؤمر به بالأمر الغيري، والأمر الغيري قد تعلق بما هو في البداية وفي المرحلة الأولى مستحب نفسي، فالثواب بما أنه هو في نفسه مستحب نفسي لا لأجل أمر الغيري. والكذا والكذا شنو؟ فبادية وقصد القربة لأجل على أنه عبادة في نفسه لا لأجل الأمر الغيري. ثم قلنا إذا كان الموجب لقصد القربة هو الاستحباب النفسي، فمن اللازم الإنسان حين الأتيان بالوضوء أن يقصد الاستحباب النفسي، ولا يكفيه قصد الأمر الغيري قصد المقدمة، مع أنه يكفي بلا إشكال. قلنا بما أن الأمر الغيري قد تعلق بما هو مستحب في نفسه، فمن قصده فقد قصده. ولكن نحن تأملنا، طبق العبارة، أقول ثم شيء آخر، هذه الفكرة ثم ماذا في الوضوء؟ نور في الغسل، شلون هم نور؟ حس إذا الغسل نور تيمم شنو شلون هم هتشي؟ يعني هم ما تتشي في نفسه مستحب؟ ما أدري، والله العالم. طبق العبارة، يعني بعيد لا يلتزم في التيمم كذلك. إشكال ودفع. أما الأول، الأول شنو هو الأول؟ الإشكال، يعني أما الإشكال، أقول أما الإشكال، أما الأول واحد بناء فرد شيء آخر، فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة، يعني بما هو أمر غيري إطاعة ليس له ولا قرب في موافقته ولا متوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمره؟ هذا الإشكال الأول في الطهارات الثلاث، أنه ثواب موجود بعد الإطاعة أو قبل طولها، يقول ثواب شنو؟ هذا مضافا إلى عدد الإشكال الثاني، أن قصد القربة لا يلزم في الأمر الغيري، إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلي، مع أن وقد اعتبر والحال والحالية قد اعتبر في صحة طهارة الإتيان وهذا قصد القربة، فما هو الجواب؟ يلا جاوب. هذا الأول إشكال. وأما الثاني يعني الدفع، فالتحقيق أن يقال إن المقدمة فيها يعني في الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة وعبادة، بنفسها قبل أن تقع مقدمة وواجب الأمر غير هي ماذا؟ مستحبة وعبادة. وغاياتها إنما تكون متوقف على إحدى هذه العبادات. غاياتها يعني شنو؟ غايات من؟ غايات هذه الطهارات الثلاث. ما هي الغايات؟ يعني الصلاة، يعني الصلاة بعبارة أخرى، الصلاة إنما تكون متوقفة على هذا الذي هو في نفسه عبادة. بهذا قد انتفع، بهذا قد انتفع مسألة كيف يثاب. نقول من هذا الباب، من باب أن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادات وغير متوقفة ماذا وغاية، فإشكال ماذا؟ ثواب الحل. إشكال لم يصرح أنه إشكال التراب الحلة، نحن نجعله هكذا. وأما إشكال بلي لماذا يلزم قصد الشيء يسمونه القربة، يقول فلا بد أن يؤتى بهذا قصد القربة عبادة. ليش؟ وإلا الآن في نفس عبادة إذا لم تقصد القربة ما أتيت بالمقدمة، وإلا فلم يؤتى بما هو مقدمة لها، يعني للغايات للعبادات للغايات بكيفك. فقصد القربة بالصراحة أقوله، بالصراحة أقول فقصد القربة فيها يعني فطار الثلاث إنما هو لأجل كونها في نفسها، كونها يعني كون الطهارات الثلاث أمورا عبادية ومستحبات نفسية، لا لكونها مطلوبات غيرية. مو مجرد أنا مطلوب غيري يلزم قصد القربة فيها. أقول صرح الآخر بحل إشكال قصد القربة ولم يصرح بحل إشكال الثواب، ولذا نحن اضطررنا أن نفعل تلك العبائر السابقة نظرا إلى حل إشكال ترتب الثواب. أي عبارة سابقة؟ إن المقدرة فيها بنفسها مستحبة وعبادة وغاياتها جعلنا إشارة إنما تكون متوقفة على أحد هذه العبادات، جعلنا إشارة وإن كان هذا صعب وكذا. إيش هسوي بعد يا أخي؟ ما تقول لي جعلنا إشارة إلى دفع إشكال الثواب. والاكتفاء هذا الإشكال أنه إذا كان الموجب للعبادية هو أنها مستحبات نفسية في نفسها، فمن اللازم أن الإنسان ماذا يقصد دائما الاستحباب النفسي حتى تحصل العبادية، ولا يكفيه قصد الأمر الغيري مع أنه يكفي جزمة. قلنا إنما يكفي قصد الأمر الغيري من باب أنه من قصده فقد قصده، والاكتفاء بقصد أمرها الغيري، أمرها الهاء المنتجة أمر الطهارات الثلاث، بقصد أمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو دعنا الأمر الغيري إلى ما هو كذلك في نفسه، كذلك يعني شنو يعني إلى ما هو عبادة في نفسه، يدعو لأنه هو متعلق الأمر الغيري بما هو عبادة في نفسه، فمن قصده فقد قصد العبادة في نفسه. حيث أنه لا يدعو، كلمة لا عندك إذا عندك موجودة زائدة، زائدة يا أخي زائدة احدثها ولا تخف. زين، حيث أنه لا يدعو إلا يعني الأمر الغيري إلا إلى ما هو المقدم، وما هو المقدم هذا الاستحباب النفسي، فقط من قصد هذا قصد الاستحباب النفسي. فهم قلناها دايتهم فيما إذا فرض أن الإنسان كان مطلعا على هذه المسألة أنه الوضوء مستحب في نفسه ولا يكون في حق العوام، هذا مضاف إلى أن هذا الحل لو تم فإنما يتم في الوضوء أو مثلا في الغسل. أما في الكذا في التيمم محل تأمل وإشكال. هذا وجه الأمر بالفهم. ثم بعدين يقول وقد تفصي عن الإشكال بوجهين آخرين، والمتفصي منه وقلنا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ذكر وجهين، أحد الوجهين ما ملخصه أن الحركات محصل ما ذكر الشيخ رضوان الله عليه في هذا الوجه الأول، قال المقدمة للصلاة ليس نفس الغسلات والمسحات. هذا من المسلم، هذا من المسلم يا أخي، نفس إراقة الماء على الوجه ليس هو مقدمة للصلاة. مثل لو إنسان مثلا أراق الماء على وجهه ثم على يده اليمنى، لكن لا بقصد الشيء هذا وضوء، أراق ثم على يده اليسرى ثم مسح، يحسب وضوء هذا أم لا؟ لا يحسب مقدمة للصلاة. لا، إذن المقدمة هي هذه الغسلات والمسحات مع إضافة مع زيادة عنوان يا أخي من العناوين الراجحة. بلي لكن ما هو ذلك العنوان؟ ذلك العنوان الراجح الذي لا بد منه حتى تصير الغسلات والمسحات مقد ما هو لا نعرفه. وحيث لا نعرفه لزم أن تقصد امتثال الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري متعلق بما بالغسلات زائد ذلك الحنوى الراجح. فإذا قصدت الأمر الغيري فقد قصدت بالتالي ذلك العنوان الراجح. فقصد القرب قصد امتثال انتهى يا أخي، قصد امتثال القرب لازم من هذا الباب، من باب أن المقدمة ليس نفس الغسل والمسح بل هي مع هذا العنوان الراجح. وحيث هذا العنوان الراجح نحن لا نعرفه وجب علينا لأجل أن نقصده أن نقصد ما يشير إليه، ما يتعلق به، ما هو الذي يشير إليه ويتعلق به؟ الأمر الغيري. فقصد الأمر الغيري لازم، حتى بالتالي نكون قد قصدنا هذا العنوان. هذا حتى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ما أدري هذا الحكي من جاب الشيخ الأنصاري رضوان الله، أنه عنوان هناك راجح متعلق بالغسلات والمسحات هو الموجب للمقدمة إلى آخر. يرد عليه لو صح الشيخ أولا وثانيا، أولا وثانيا يوضح المطلب في الحقيقة، أما أولا يرد عليه أنه بناء على ما ذكرت يلزم صحة أن الإنسان يأتي بالوضوء بهذا الشكل. يقول أأتي بالوضوء المأمور بالأمر الغيري لقصد التبريد، لازم هذا يكفي، من اللازم هذا يكفي. لماذا؟ لأن أنت قلت قصد الأمر الغيري لازم حتى يقصد ذلك العنوان، ومن الواضح إذا جعلت امتثال الأمر الغيري وصفا لا غاية وصفا لا غاية وصفا، يعني قلت أأتي بالوضوء المأمور، انظر جعلته المأمور بالأمر الغيري جعلته وصفا، إذا فقد قصدت ذلك العنوان وأشرت له، فلازم هذا يكفي وإن جعلت الغاية التبريد، لأن المهم في قصد الأمر الغيري هو الإيصال إلى ذلك العنوان والإيصال حصل. تلتزم بهذا؟ كلام صحيح من الآخر. وثانيا يرد عليه أن هذا الكلام لو نفع يحل إشكال لماذا يجب قصد القرب، ولا يحل إشكال من أين جاء الثواب. انتهى هذا الكلام لو تم يحل إشكال لماذا يلزم قصد القرب، ولا يحل إشكال لماذا يعطى الثواب. الثواب من أي باب يعطى؟ هذا لا يحل. الكلام صحيح يا أخي، وفهرس من الأول حتى أطبق العبارة. أجاب الشيخ الأنصاري بوجهين، الأول قال إنما يلزم قصد الأمر الغيري لأجل أن الغسلات والمسحات بنفسها ليست مقدمة بل هي مع عنوان الراجع، وحيث لا نعرفه حتى نقصده لازم قصد الأمر الغيري لأنه مشير إليه. يرد عليه أولا لو تم هذا الكلام، يعني قصد الأمر الغيري كان لازم لأجل الإشارة، والإشارة تحصل بما إذا جعلنا امتثال الأمر الغيري وصف لا غاية، نجعل الغاية التبريد وامتثال الأمر الغيري هو الوصف. نقول أأتي بالوضوء المأمور بالأمر الغيري لأجل التبريد تكتفي. وثانيا هذا لا يحل إلا إشكال قصد القول ولا يحل إشكال المثوبة. طبق العبارة أحد ما ملخصه إن الحركات الخاصة الحركات يعني ياهو غسلات ومسحات ربما لا تكون أو ربما لا تكون محصلة أبرزه نبرة الاحتمال ويكفيه من باب أنه يكفيه إبراز هذا الاحتمال لا تكون محصلة لما هو المقصود من هذه الغسلات. المقصود هو الطهارة حصول الطهارة والمقدمة للصلاة. لما هو المقصود منها؟ ما هو المقصود منها؟ من العنوان الذي يكون بهذا العنوان يكون وتكون ما أدري شنو شلون والله هذا يعني ما أدري بهذا العنوان مقصود أنها بالغسلات تكون بهذاك العنوان يا مقصود العنوان الراجع الذي لا نعرفه لا تكون بذلك العنوان مقدمة وموقوفا عليها موقوفا عليها عطوا التفسير على مقدمة. إذن فلا بد في إتيانها بذلك العنوان بذلك مع ذلك العنوان الراجع لا بد من قصد أمر الغير لكونه لا يدعو إلا إلى مقدمة فيدعو بالتالي إلى ذلك العنوان الراجع. فقد قصدنا العنوان الراجع إجمالا فيكون قصدا إجماليا ياهو فيكون قصد الأمر الغير عنوانا إجماليا ومرآة لها يعني علما يعني للمقدمة اللي هي الحركات بعد ذلك العنوان الخاص. فإتيان الطهارات عبادة موضحة بالمثال وإطاعة لأمر أو بقصد أمر الغيري من يابا ليس لأجل أن أمر المقدم يقتضي بالإتيان كذا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. بل إنما كان لأجل إحراز نبذ ذاك العنوان الراجع الذي تكون بذلك العنوان مقدمة الذي تكون بذاك يعني مع ذلك دائنان بمعنى مع موقوفا على يعني مقدمة احذف موقوفا عقل مقدمة. وفيه قلنا اولا وثانيا اولا مضافا الى ان هذا الوصف لازمه انه يكفي ان نجعل قصد الامر الغيري نجعله وصف لا غاية بل الغاية تبريد اذا كان المهم الاشارة. وفيه مضافا الى ان ذلك لا يقتضي الاتيان بها كذلك الاتيان بها يعني بالطهارات الثلاث كذلك يعني بقصد القرب بقصد الامر الغيري لا ملازم في هذا الناتي بالطهارات بقصد الامر الغيري لامكان الاشارة الى تلك العناوين عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها امكان الاشارة لنحو اخر شلون نحو اخر ولو بقصد امرها يعني قصد امر الغيري وصفا نجعله وصف لا غاية من جعل غاية وداعي داعي وغاية نفس الشيء عطى التفسير بل كان الداعي الى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمور بالامر الغيري نقول اتي بهذه الغسلات المسحات المأمور بها بالامر الغيري بقصد التبريد الموصوفة بكونها مأمورا بها نجعل الغاية شيء اخر غير امر الغيري شيء اخر التبريد مثلا اذا كان المهم مجرد الاشارة الى ذاك العنوان. وفيه مضافا الى هذا الجواب الثاني الان اتى يا اخي مناسب ان يقول انه غير واثق فيه مضافا الى هذا انه كلمة انه مناسب يا اخي حلو اضافته غير واثق بدفع اشكال الثواب ترتب المثوبة الثواب يعني على الطهارة الثواب من ان اتى هذا الاشكال هذا الحل هذه الاجابة بالي لا تبين بالي ولا توضح هذا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على